يقولون في رسالتهم: مشكلتنا هي أننا مجموعة من المدرسين من دولة عربية إسلامية نعمل في اليمن الشقيق، ونحن في إحدى القرى، وهذه القرية بها مسجد ولها إمام، والمسجد به بركة من الماء، وهذه البركة يأتي إليها المصلون من أهل القرية، فتجد من يتطهر فيها أي يستحم ويتطهر، ونجد من يستنجي حولها وكذلك يتوضأ فيها، أي أن هذه البركة لكل شيء، للتطهر والاستنجاء والوضوء، وماؤها يتغير كل أسبوع تقريبا. وحاولنا نهيهم عن ذلك فلم يستمعوا إلينا، والمشكلة الأكبر هي الإمام، أي إمام مسجد، فهو يتوضأ أيضا منها ولم يستمع إلى كلامنا، فما هو رأيكم في ذلك؟ نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغتسل الإنسان في الماء الراكد أو الدائم الذي لا يجري، وعلى هذا نقول لهؤلاء: لا تغتسلوا في هذا الماء، إذا أردتم الاغتسال فخذوا منه بإناء أو اغرفوا منه بأيديكم، وليكن ما يتساقط من جلودكم خارج هذا المجتمع من الماء، أو خارج هذا المجتمع من الماء. وكذلك بالنسبة للوضوء، إذا كانوا يتوضؤون منه وما يتساقط يكون خارجا عنه فهذا لا بأس به، وكذلك الاستنجاء إذا كانوا يقترفون منه وما تسرب يكون خارجا عنه فإن هذا لا بأس به. ولكن المشكل ما ذكر السائل أو السائلون بأنهم كانوا يغتسلون فيه. نعم. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الإنسان جنبا في الماء الدائم الذي لا يجري، فينهى هؤلاء عن ذلك. ثم إنهم من الناحية الصحية قد يكون مضرا أيضا، وينبغي أن ينظر في هذا من الناحية الطبية، فإذا كان هذا الماء يتلوث بهذه الأعمال فإنهم ينهون عنه. نعم.